ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من

صدق الله العظيم.